الله الرحمن الرحيم وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. ذكرنا أن حيث نشك أن عدم إتيان الغير بالفعل هل هو شرط مقارن أو متأخر؟ يكفينا هذا الشك لتطبيق أحكام الشرط المتأخر، يعني إجراء البراءة، حيث نحتمل أن إتيان الغير الآن موجب لعدم ثبوت التكليف من الأول، موجب لعدم ثبوته من الأول، فالشك يصير من موارد الشك في ثبوت التكليف كسبب البراءة. فالنتيجة الحق صار مع الشيخ العراقي. كلامنا الجديد في هذا اليوم هذا اللي نقول لك فكلنا هذا. ويمكن أن نسلك طريقا آخر لإثبات البراءة غير هذا الطريق الذي ذكرنا، وهو أن يقال هذا بناء على إمكان تعلق التكليف بالجامع بين فعل المثلث نفسه وبين فعل الغير، بناء على إنسان خلافاً لمن؟ الشيخ النائمي والسيد الكوفي حسب، يعني مو حسب رأي الأول، هو خوف حتى حسب رأي الثاني، لكن في ذات المقام قال رأي. بناء على إمكان تعلق التكليف بالجامع بين فعل المثلث نفسه وفعل الغير، فالولي عن الميت الولد الأكبر سوف يجزم بأن التكليف متعلق بالجامع حتما، أي هو مكلف، يعلم أنه مكلف، إما أن يقضي هو وإما أن يقضي غيره، فالجامع معلوم. ويشك في اعتبار خصوصية فيه، وهي خصوصية المباشرة بنفسه، هل اعتبرت في الجامع مضافا الى الجامع ام لا، فيجري البراءة عنها لأنها كلفة زائدة مشكوكة، وضيق زائد مشكوك. أكرر بناء على سيثبت المثال، إذا كان براءة يثبت التثنية، أن خصوصية المباشرة بنفسه غير معتبرة وهو المطلوب. أكرر، إذا قلنا بأن تثليث بالجانب بين فعل نفسه وفعل غيره ممكن، إذا قلنا فالولي يعني الولد الأكبر سوف يجزم بتوجه التكليف إلى الجانب حتما، أحدهما حتما مطلوب، إما فعل نفسه إما فعل غيره، هذا قدر متيح، أحد مطلوب. لكن هل الأحد زائد إضافة يعني وأن يكون الأحد فعل نفسه أي الإضافة مطلوبة أو لا؟ وهذا تكفي كلفة زائدة في ضيق زائد تجزي عنه البراءة. إذن فقد يوجد طريقان لإثبات أن الأصل يقتضي البراءة. بينا طريقين، الطريق الاول هذا التلخيص ما سبق، الطريق الاول يعني نقول نعتمد ان الغير حينما ياتي بالفعل تبرعا او استنابه التكليف على الولي من الاول لا يثبت، لانه يثبت لا من الاول لا يثبت، باعتبار اننا نحتمل وسين الاحتمال به ونحتاج الى اثبات وجدل، نحتمل ان عدم اتيان الغير شرط متاخر يسين، بحيث متى ما اتى الغير من الاول لا يكون ذلك، هذا طريق بحين اتيان الغير من تصفي ثبوته من الاول فنجد براءه من ثبوته. واما ان نقول التثليف بالجامع جزم، والله مثلث آنس لو بنفسي أن أقضي لو لي التكليف موجه، لو التكليف موجه ماذا؟ للأعم، بالتالي للأحد موجه التكليف، لكن خصوصية زائدة وأن يكون ذلك الأحد هو أنت أيها الولي، هذا الخصوصية مشكوكة بنفس الزراعة. وبهذا نفرغ من هذه النقطة من هذه الجهة ننهي كلامنا فيها، وهي الشك التعبدية بمعنى مباشر. الآن ندخل في الجهة الجديدة رقم 10، وهي الشك التعبدية بمعنى صدور الفعل بالإرادة والاختيار. فإذا أوجب المولى علينا فعلا من الأفعال، عملا من الأعمال، فهل الأصل يقتضي صدوره عن اختيار وإرادة، أو يكفي مطلق صدوره ولو لا عن إرادة واختيار؟ ها؟ تأصل ما أدري هذا؟ الكلام أيضا يقع مرة بلحاظ الأصل اللفظي وأخرى بلحاظ الأصل العملي. الآن نتكلم بمقتضى الأصل اللفظ، مقتضى الأصل اللفظي. قد يقال بأن الأصل اللفظي يقتضي المباشرة في الصدور ترسدان الصدور بنحو الإرادة والاختيار. العطف يقتضي عدم الصدور، يقتضي عدم الصدور، يقتضي عدم اعتبار الصدور عن إرادة واختيار. تمسكا بالإطلاق. لأن يقال لو كان صدور الفعل عن إرادة واختيار معتبرا لقيد المولى الواجب بذلك ولقاص اغسل الثوب عن إرادة واختيار. وحيث لم يقيد وقال اغسل الثوب من دون تقييد كشف ذلك عن عدم اعتبار الإرادة والاختيار. يا هكذا قد يقال، مجرد قد يقال الاصل اللفظي نحن الاطلاق يقتضي عدم اعتبار الاراده والاختيار، الصدور عن اراده والاختيار. واذا اردنا ان لا نتمسك بهذا الاطلاق فلا بد من ابراز المقيد لاعتبار الإرادة والاختيار. المقيد الذي يقيد اعتبار صدور الفعل عن إرادة واختيار. وتوجد عدة بيانات لإبراز المقيد الدال على اعتبار الإرادة والاختيار. البيان الأول أن نقول بأن مقتضى إطلاق المادة وعدم تقييدها بالإرادة والاختيار من الأول، إن مقتضى إطلاق المادة وعدم وإن كان هو مقتضى إطلاقه وإن كان هو عدم اعتبار الإرادة ولكن هذا الإطلاق لا يمكن التمسك به حيث هو معارض بإطلاق الهيئة الدال على إطلاق الهيئة على بقاء الوجود حتى بعد صدور الفعل عن إرادة واختيار حتى بعد صدور الفعل لا عن إرادة لا لا عم. فمثلا كلمة اغتسل مركبة من مادة ومن هيئة، المادة الغسل والهيئة هي هيئة افعل الدال الاعلام على الوجوب، وجوب الغسل او الغسل. والغسل حيث لم يقيد بكونه صادرا عن إرادة واختيار. غسل يقول ما تسمى حيث لم يقيد بكونه صادرا عن إرادة واختيار. فمقتضى إطلاقه كفاية صدوره أي الغسل ولولا عن إرادة. هذا من حيث المال. ولكن هيئة إفعال هيئة اغتسل الدالة على ثبوت الوجوب للغسل تدل على أن الوجوب مستمر حتى بعد حصول الغسل لا عن إرادة واختيار حيث لم يقيد الوجوب أي مفاد الهيئة بما إذا صدر الفعل بعدم حيث لم يقيد الوجوب بعدم حدوث الفعل لا عن إرادة ما في الوجوب لم يقيد فهو إذا ثابت هذا الوجوب حتى بعد صدور الفعل لا عن إرادة وعليه فإطلاق المادة الدال على كفاية مطلق صدورك ولو بدون إرادة معارض بإطلاق الهيئة الدال على استمرار الوجود في جميع الحالات كما في ذلك حالة صدور الفعل لا عن إرادة فإطلاق المادة لا يمكن التمسك به بهذا المحاربة انتهى يا أخي البيان الأول انتهى مكرره إلى خطر البيان الأول يقول صحيح مقتضى إطلاق المادة وعدم تقييدها بصدور الفعل عن إرادة واختيار مقتضى إطلاق أنه يكفي مطلق صدور الفعل ولو لا عن إرادة لم يقيد الغسل بأن يكون صادر عن إرادة واختيار لكن الهيئة تدل لمفاد الوجود هي تكتسب تدل على أن الوجود من غسل ثابت ثابت هي صوت الثابت مكتب إطلاقه ثابت حتى بعد صدور الفعل لا عن إرادة واختيار هذا إطلاق الهيئة يعارض إطلاق مفاد إطلاق الهيئة يعارض مفاد إطلاق المادة مفاد إطلاق المادة لا يمكن التمسك به هذا البيان ويرده أن مفاد الهيئة يتحدد في نظر العرفي صحة وضيقا صحة وضيق مفاد المادة. فإن كان مفاد المادة كون الواجب مطلق الغسل ولو كان صادرا لا عن إرادة، لا كان مفاد المادة هكذا، الهيئة تدل على تعلق الوجوب فيمن بكلا هذين الفرقين، نحن بالغسل الاختياري والغسل تعلق الوجوب بكليهما، يسقط الوجوب متى؟ بعد حصول احدهما، احد هذين الفرقين. ولا يمكن أن يكون الواجب وسيعاً